بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، واصل ما بدأناه في الحصة الماضية من ذكر مدى الانبهار بابن تيمية وأثر ذلك الانبهار في الواقع الإسلامي، بحيث جعل ابن تيمية شخصية محورية، أو جعله للأسف الممثل الوحيد للدين. ولذلك كما ذكرنا، لو قلنا لهؤلاء المنبهرين بابن تيمية إن ابن تيمية يخالف جماهير العلماء لما بالوا، واكتفوا بأن يكون ابن تيمية قائلا بالمسألة. ولذلك طبعا نحتاج إلى التعرف أولا على هذه النظرات، ونحلل أسبابها النفسية، لنناقش بعد ذلك ابن تيمية مناقشة شخص كسائر الناس، عالم كسائر العلماء، شيخ كسائر المشايخ. أما إذا اعتبرناه فوق المشايخ واعتبرناه مقدسا، يستحيل بعد ذلك أن نتحاور. الحوار يكون عادة في قضايا يمكن التردد فيها أو يمكن مناقشتها. طبعا القرني ذكر أشياء كثيرة. طبعا اخترت القرني كنموذج باعتباره معاصرا، وباعتباره كان له تأثير كبير على الشباب، ويمثل مدرسة. وطبعا هو وليد مدرسة الوهابية السعودية التي انتشرت في العالم الإسلامي بكثرة. طبعا حتى الذين يختلفون معه في قضايا أخرى يتفقون معه في الموقف من ابن تيمية. ابن تيمية للأسف لم يبقى حبيسا للمدرسة السلفية، بل تأثرت به كذلك المدارس الحركية. الخطير في الموضوع هو قال ابن تيمية ومشروعه الإصلاح. إذن هنا الإشكال، يعني ابن تيمية طبعا هو يمثل عصرا وعاش في عصر معين، ولنفرض أنه كان صاحب مشروع إصلاحي في ذلك العصر، فكيف نسقطه على عصرنا؟ كل عصر مشروعه الإصلاحي الخاص به، وطريقة التعامل مع المسائل بحسب الظروف المستجدة. لكن هؤلاء إلى الآن لا زالوا يعيشون بعقل ابن تيمية. يقول انظروا، ابن تيمية ليس كغيره من العلماء، انظروا ليس كغيره، يعني كل العلماء، ما طبعا يقول لحوم العلماء مسمومة، وهم أكثر الناس أكلا لها وأكثر الناس إساءة لها. هم يعتبرون كل علماء الأشاعرة وكل علماء الماتريدية، وطبعا هؤلاء يمثلون المذاهب الأربعة، وكل علماء الشيعة. طبعا الشيعة عندهم واجب الكلام، يعني عندهم لحومهم، يعني لست أدري ماذا أقول. الصوفية كلهم حلال، كلهم لحومهم حلال، ما عدا ابن تيمية فقط لحمه ينبغي أن يكون محصنا، وشخصه ينبغي أن يكون مقدسا. قال ابن تيمية ليس كغيره من العلماء الذين همهم فقط التحصيل والنفع في محيطهم وبني عصرهم، بل له مشروع إصلاحي يهمه ويؤرقه. إذن هنا ابن تيمية في الحقيقة هو رسول جديد بالنسبة له. هو طبعا قبل ابن تيمية كان شيء، وبعد ابن تيمية جاء وراء شيء آخر، وهو إعادة الناس إلى الكتاب والسنة. طبعا أي كتاب وسنة؟ بفهم ابن تيمية. الكتاب عندهم هو محصور في الدائرة التي فهم ابن تيمية، والسنة كذلك محصور في الدائرة، سواء ثبوتا أو دلالة، في الدائرة التي قعد لها ابن تيمية. ثم يقول كلمة: وإني أقول كلمة الحق، لو أن علوم هذا الإمام انتشرت في الجامعات الإسلامية والمدارس، وقامت بها الجامعات الإسلامية والحركات الإصلاحية، لكان فيها النفع العظيم والإصلاح والتجديد. ما كفانا وشفى غيرنا، نكتفي به فقط. الناس يتركون كل شيء فقط يكتفون بابن تيمية، وهذا بالفعل الذي حصل. ابن تيمية ونظرته الربانية، قال يعني يحكي عن بعض المعاصرين، يقول: ومن كرامات الأولياء، طبعا هم لا يكتفون فقط بابن تيمية عالما ولا فقيها ولا محدثا، بل يذكرون ولايته ويذكرون كراماته، بل يذكرون حتى الاستشفاء بتراب قبره. يقول: من كرامات الأولياء ما وهبه الله عز وجل ابن تيمية من علم، فتجد غيره أعطي علما على حسب ما حصل وحفظ، وعلى حسب ما وجد من كتب المشايخ، إلا هذا الإمام. طبعا هم يكتفون، يقول: أولئك الذين نالوا علومهم نالوهم بحسب ما كتبوا، بحسب ما قرأوا. أما ابن تيمية فإن علمه علم مبارك غزير، لا يمكن أن يكون بجهد بشري فقط. هنا الوحي. وطبعا الصوفية يقول العلم اللدني هم ينكرون عليهم، الكشف ينكرون عليهم. عندما يقول الشيعة نحن أوتينا علما، يقول لا، أنتم كسائر الناس، ليس لكم أي شيء زائد. لكن ابن تيمية يقول علومه لا يمكن أن تكون بجهد بشري فقط، لكن بموهبة إلهية ربانية. وكذلك كان نشره للعلم كان ربانيا، لا يريد من ورائه سمعة، بل نشره خالصا لوجه الله تعالى. السؤال يعني كيف يعرف هذه الأمور وكيف يحكم بهذه الأمور؟ فبارك الله بأنفاسه وكتبه ورسائله ودروسه، وكان لها من الأثر والنفع ما تلقته الأجيال بعد الأجيال، وتشاغل به الناس. وهذا الإشكال، يعني الناس هم طبعا في تصورهم السلفية فقط، تجاههم فقط، واهتم الكثير واستفاد منه العامة والخاصة، وما زالت في ازدياد وانتشار. ولهذا قلنا لابد أن نراقب هذه الزيادة ونحقق في هذه الزيادة، وهل هي زيادة مباركة أم هي ورم خبيث؟ هل هي علم نافع أم هي علم ضار؟ طبعا لا نقول أن كل ما ذكره ضار، ولكن نميز النافع النافع من الضار. لكنهم طبعا ينكرون كل هذا. قال فإنك تجد في كلامه من النور ومن النفع والبركة ما لا تجد في كلام غيره. طبعا هنا حتى لا يستثني، حتى لا يستثني رسول الله، ولا يستثني الأئمة، ولا يستثني الصالحين، ولا يستثني أحدا. قال فإنك تجد في كلامه من النور ومن النفع والبركة ما لا تجد في كلام غيره. إذا هنا لو قلت هذا الكلام، لو استدلت ابن تيمية بغيره لقامت عليك القيامة. يقول فإنه يغذيك بصفحات مما يكتب، ويزيد من معرفتك، ويزيد من إيمانك. طبعا هم منبهرون تماما بكل شيء. ثم لماذا؟ لصحة نيته. يعني العلماء الآخرين الذين لا تستفيد منهم لكون نيتهم مدخولة، ولصدقه مع الله عز وجل، وإخلاصه فيما يقول فيما يكتب. إذا كل هذه أحكام جزافية، أحكام صعبة جدا. ثم يعقد فصلا يقول ابن تيمية والرسوخ العلمي. يقول ابن تيمية لا يجتزئ المسألة اجتزاء، ولا يأخذ بطرفها، وليس بالذي يريد الإشارة إليها مجرد إشارة، لكنه العالم الذي يقتل المسألة بحثا. أي مسألة دخل ابن تيمية هم طبعا منبهرون، عندما يقول الكلام لا يهمهم، لا يحققون، مجرد أن يقول شيئا يعني يقبلونه على علاته. قال فيستولي على أطرافها ويفصلها تفصيلا ويشرحها شرحا كافيا إلى آخره. وهكذا في فقه النصوص، وهكذا حتى في المعاصرة. قال ابن تيمية والمعاصرة، لما حوى ابن تيمية الفنون وجمعها، يعني كل حواها يعني صارت كلها ملكه، نفعه ذلك أن يكون أسلوب عصري متميز غير متخلٍ عن مبادئه وأصوله الأولى السلفية السنية إلى آخره. طبعا هم منبهرون، لا يقرؤون غيره ولا يفهمون غيره. طبعا هو أسلوبه بسيط، نعم، ولذلك طبعا هم يريدون شيئا سهلا بسيطا يتناسب مع قدراتهم العقلية. يقول في عنوان آخر ابن تيمية يصنع التاريخ وكيف تدخل، وكيف طبعا يذكر ما نراه بعد ذلك إن شاء الله، يعني تدخله في جهاد النصيرية، في قتل النصيرية وفي ظلمهم. اعتبر ذلك يعني أصبح يعني قال يعني يذكر ابن تيمية وحده، فيقول دخلت سنة كذا وكان ابن تيمية في جبل كسروان يجاهد النصيرية، يعني كان سفاحا، يعني كان مجرما، سنرى بعد ذلك كيف كان. ودخلت سنة كذا، يعني يذكر كيف كان، يعني كيف أدخل ابن تيمية في كتب التاريخ إلى آخره. ويقول ابن تيمية كيف كان داعية، يعني كيف كان يعني يمثل يعني يدعو إلى الله، أو كيف كان يعني يحتكر عن هذا الدعوة، يعني كيف كان يمثل الدعوة ويطبق عليه قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولست أدري كيف، من أين لهم كل هذا، يعني كون الشخص يعني داعية أو داعية بإذن إلهي، يعني كيف هذا، يعني طبعا هذا يعني مستحيل، وطبعا هذا نوع من التألي على الله سبحانه وتعالى. العالم يؤدي دوره، أما هل هذا الداعي عن الإذن الإلهي، عن بصيرة، هذا طبعا يحتاج إلى البحث فيما يذكره وتأكيده إلى آخره. ثم يذكر حتى شجاعته وجرأته إلى آخره، وكونه استطاع أن يوفر يعني يعني إلى آخره، ثم يذكر عدله وإنصافه، ولسه أدري أين العدل والإنصاف، سنرى كيف يتعامل مع الفرق وكيف يكذب عليها إلى آخره. إذن هذه كلها انبهارات يقول ابن تيمية والشمول. يعني ابن تيمية يطرح كل أبواب العلم. يقول كثير من أهل العلم يبرع في مسألة أو في باب أو في تخصص أو في علم، بينما ابن تيمية في كل شيء. ابن تيمية متمكن في المعتقد وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي أصول الفقه وفي اللغة وفي النحو، حتى إن من اللطائف أن أهل الفنون يستشهدون بكلامه، لكلهم صار تلميذا له يستشهد بكلامه. وذكر ابن هشام صاحب شذور الذهب كيف يستشهد بكلام ابن تيمية في النحو، يعني صار لغويا، يعني قال ابن تيمية والأوليات، يعني الأولويات، يعني إلى آخره، كيف كان هو يعني يقدم إلى آخره. ابن تيمية والعبقرية، قال إذا لم يكن ابن تيمية عبقريا فلا أدري من العبقري. انظر، ابن تيمية هو العبقري، إذا لم يكن ابن تيمية عبقريا فلا يوجد عبقري في الدنيا. وإذا لم يستولي على منصب الألمعية فليس لأحد أن يترقى لهذا المنصب. وإذا لم يكن هو الذكي اللماح فمن يكون الذكي اللماح؟ إلى آخره. طبعا هذه كلها كلمات، يعني يقول ابن تيمية وإخماله لمعاصره. يقول إذا إنك والشمس والملوك، شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. لما طلع ابن شمس، طلعت شمس ابن تيمية خمل كل العلماء. قال فصار ابن تيمية حديث المجالس ومشغل الدول. وطبعا لم يدري كيف، أي شخص الآن يمكن أن يأتي بفكرة، يمكن أن يأتي بهوى يصبح حديث المجالس. فصار عندهم يعني شخص أن يأتي بهذه البدع هو يعني معرفته أسرار السيرة، لماذا إلى آخره، فيأتي بكلام كثير يعني كله للأسف انبهار مجرد، وبالتالي لا يمكن لمثل هذا أن يصبح. طبعا هم يعتبرون ابن تيمية مجتهدا مطلقا في كل شيء، وبالتالي لا يمكن طبعا من هذا حاله أن يستطيع أن تناقشه أو تحاوره. بمجرد أن تقول له ابن تيمية قال كذا يعتبر أنك، طبعا هو أول شيء يقول لك هذا لحم مسموم ولا ينبغي أن تتكلم عنه، في حال كلامك عنه يقول هذا الكلام. طبعا نخرج من عائد القرني، طبعا ارجعوا للكتاب وستجدون أشياء أغرب، أنا فقط انتقيت نصوصا وأردت منها خلالها أن نعرف. هناك كتاب آخر بعنوان، طبعا جمع كل ما كثير من الأشياء كتبت ابن تيمية، عنوانه آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال، الجامع لسيرة شيخ الإسلام سلسلة، هذا الجزء الثاني منها، العنوان هو الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هذا كله برعاية السعودية لأنها تعرف آثار فكر ابن تيمية على الأمة خلال 7 قرون، وأشرف عليه بكر، هذا عضو هيئة كبار العلماء، بكر بن عبد الله أبو زيد. سنرى ما قال، طبعا هذا عالم كبير عندهم درجة كبيرة أكبر من القرني وغيره، فيقول في مقدمة الكتاب، يعني الكتاب تجدونها في الشاملة وبوافق للمطبوع، الكتاب عنوانه الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول دائما إذا قال ابن تيمية لابد أن يقول شيخ الإسلام خلال 7 قرون، وذكروا كتب ونحو ذلك يعني كثيرة. يقول في مقدمة الكتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء، يقول أما بعد فهذه بقية خير مما ترك الأولون على امتداد نحو 7 قرون، حوت 75 صحيفة مشرقة من صحائف الأبرار، مدونة في 75 كتاب من كتب السيرة والأخبار، أكثر من 700 صفحة، كتبها 55 عالما من علماء الإسلام من شتى الأقطار، عربا وعجما شاما وعراقا مصرا وحجازا ويمنا مشرقا ومغربا، على خلاف اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم، كل حسب وسعه ومبلغ علمه. كل هذه الجهود لماذا؟ قال جميعها في سيرة شيخ الإسلام الإمام المجدد الحجة المجدد المحجة، وارث علم النبوة، الوارث الوحيد هكذا، الناصر للسنة، القامع للبدعة، المجتهد المطلق. طبعا قلنا هذا شخص ورئيس مجمع الفقه الإسلامي، عضو هيئة كبار العلماء، مشهور جدا عندهم. يقول الشهير بشيخ الإسلام، وبإمام الدنيا في زمانه، أحد أذكياء العالم وأفراده. طبعا سنرى بعد ذلك هذا الذكاء وماذا جعله يقول، سنرى غرائب من ذكاء ابن تيمية، يعني عجيب جدا، يعني كيف يكون هذا ذكيا وكيف يكون هذا هو. طبعا هم لم يروا، مثل شخص يسكن في الريف ولم يرى المدينة، بمجرد أن يرى عمارة يتصور أن ذلك هو النهاية. هكذا هؤلاء من محصورين في دائرة ضيقة جدا، لم يعرفوا لا الفلاسفة ولا المفكرين ولا علماء الكلام ولا علماء المادي العلوم الكونية، وبالتالي صار ابن تيمية عندهم الذكي الأكبر في العالم. المحلى قبل بلوغ 30 من عمره بما يبلغ الصفحات بجميل الأوصاف في علمه وعمله واجتهاده وتجديده وجهاده وإيمانه وصبره، صار عنده هو، لقد كان لكم في ابن تيمية أسوة حسنة بدل أن تكون لك في رسول الله. صار في كل شيء، عندما تذكر الجهاد يذكر ابن تيمية، عندما تذكر الصبر يذكر ابن تيمية، عندما تذكر التعبد يذكر ابن تيمية، عندما تذكر الزهد يذكر ابن تيمية، الورع ابن تيمية، الشجاعة ابن تيمية، الكرم ابن تيمية، الحسبة ابن تيمية، الأمر بالمعروف ابن تيمية، النهي عن المنكر ابن تيمية. صار هو الأول والآخر والظاهر والباطن، صار عندهم هو كل شيء. حسبهم أن يقال ابن تيمية عند ذلك يركعون ويسجدون. يقول والتعظيم لحرمات الله، يعني هذا الإمام عندهم هو الإمام كما ذكرنا، هم يعتبرونه إماما إماما. ثم أفاض رحمه الله في شكر ما أنعم الله به من ظهور شيخ الإسلام، طبعا هو يصف أمام صوف المحدثين في الدين، فقهاء وصوفية وجهة، يعني كيف رد على الجميع، رد على الفقهاء والصوفية وما إلى آخره، كل الطوائف كيف استطاع أن يرد عليها. طبعا الكتاب كبير، وما ذكره طبعا فيه كثير جدا، يمكن الرجوع إليه. الكتاب فيه حوالي 800، أكثر من 800 صفحة، تجدون فيه كثير من النصوص. كذلك من الكتب التي ألفت، طبعا هذه نماذج فقط، الغرض منها تبيين ظاهرة الانبهار بابن تيمية طبعا، والتي حولت التيار السلفي إلى جهة أخرى، يعني لا يمكن لهذا التيار أن يقرأ خلافا لهذه المدرسة. طبعا هذا كتاب آخر بعنوان الإعلام العلية في مناقد ابن تيمية، ألفه عمر بن علي بن موسى سراج الدين أبو حفص في 749 هجرية، الكتاب أيضا موجود بتحقيق زهير الشاويش. يقول في هذا الكتاب في فصله الثاني في الصفحة 20، الكتاب أيضا موجود في الشاملة، الأعلام العلية في مناقد ابن تيمية، ومطبوع كما ذكرنا. طبعا نفس الكلام العائد القرن، يعني حتى نعرف أن الأثر قديم وحديث، يعني لا زال كل هذه الأجيال التي تبنت ابن تيمية لا زالت غارقة في بحره. يقول في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته، أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته، طبعا هنا فقط يعطي العناوين، بعلوم القرآن واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاد بدلائله. لقد كان إذا قرئ في مجلس آية من القرآن العظيم يشرع في تفسيرها فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته وهو في تفسير بعض آية منها، وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار يفعل ذلك بديهة إلى آخره. يقول في فصل آخر في معرفته بأنواع أجناس المذكور والمقول والمنقول والمتصور لكل شيء في المعقولات والمعقولات. في فصل آخر، فصل رابع، في تعبده كيف كان يقضي ليله، يعني عابدا تاليا، في ذكر ورعه. الفصل السادس في ذكر زهده. الفصل السابع في إيثاره. الفصل الثامن في هيئته ولباسه، يعني حتى فصل حتى في لباسه، كان في رضي الله عنه متوسطا، يقول في لباسه وهيئته لا يلبس فاخر الثياب بحيث يرمق ويمد النظر اليه، ولا حتى كتبه، طبعا كتب الشمائل يقفون منها موقفا سلبيا، ولكن هم بالنسبه لابن تيميه يصفون كل شيء فيه. قال ولا غريضه تشهر حال لابسها، ويميز من عامة الناس بصفة خاصة يراه الناس فيها من عالم وعابد، بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس متوسطهم، لم يكن يلزم نوعا واحدا من اللباس. وهكذا يتكلم عن حليته وحلته والى اخره، فصلا كاملا في ذلك. فصل التاسع يقول في ذكر بعض كراماته وفراساته، ثم يذكر يعني اشياء عن هذه الامور، طبعا وهم يبالغون فيها في نفس الوقت الذي ينكرون فيه على الصوفيه، على الشيعه، على عامه الناس، اذا ذكروا ان شيخا صالحا له كرامه يعني ينكرون ذلك. في ذكر قوة قلبه وشجاعته، في ذكر إلى آخره. كل هذه الأمور طبعا كلها نتيجة الانبهار الشديد الذي طبعا قلت جعلهم محجوبون عن حقيقته، وجعلهم محجوبون عن التحقيق في كتبه. وطبعا هم لم يكتفوا بهذا، حتى في كتبهم هناك كتاب اسمه الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. قصة عجيبة، يعني حتى نعرف يعني أين وصل بالأمر. في صفحة 135 الكتاب كذلك مطبوع موجود في الشاملة، وحققه زهير الشاويش. طبعا زهير الشاويش معروف صاحب الألباني، وقدم له جمع من كبار السلفية المعاصرين. طبعا هذا الكتاب يستشهدون به كثيرا. يقول في نص القصة رواها ابن حجي عن البطائح المزي، قال: كنت شابا وكانت لي بنت حصل لها رمد، يعني مرض بعينها، وكان لنا اعتقاد في ابن تيمية. انظر، اعتقاد يعتقد انه ولي صالح. قلنا ابن القرن قال هذا الكلام، ابن القرن قال ولي صالح ومبارك والى اخره. فهذا هي نفسه الذي يقولها الصوفية والناس الذين يذهبون الى الاضرحة، لهم اعتقاد في اولئك الصالحين، وبالتالي تبركون بهم. قال: وكان صاحب والدي يأتي إلينا ويزور والدي، فقلت في نفسي: لأخذن من تراب قبر ابن تيمية لأكحلها به. يعني هذا استشفاء بتراب قبر ابن تيمية، فإنه طال رمدها ولم يفد فيها الكحل. فجئت إلى القبر فوجدت بغداديا قد جمع من التراب سررا، يعني هذا التلاميذ ابن تيمية المنبهرين به في ذلك العصر، قال جمع سرر من تراب ابن تيمية. فقلت: ما تصنع بهذا؟ قال: أخذته لوجع الرمد أكحل به أولادا لي. فقلت: هل ينفع ذلك؟ انظر الشرك، هذا الشرك الذي يقولون، وهل ينفع ذلك؟ فقال: نعم، وذكر أنه جربه. قال الراوي: فازددت يقينا فيما كنت قصدته، فأخذت منه فكحلتها وهي نائمة فبرئت. طبعا هؤلاء يحرمون التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن تيمية نفسه يعتقد ان ذلك بدعه، ويحرم يعني القصر الصلاه لكونها صلاه الزياره بدعه، ولكن تراب قبره تبرك به. قبر قبور ائمه الباقيع ماذا فعلوا بها؟ وعندما يذهب الشخص الى هناك زائر تقام عليه القيامه، كل شيء عندهم شرك. تراب الامام الحسين، يعني عندما يذكرون يعني الشيعه تراب الامام الحسين يعتبرونه شركا، ولكن هم يفعلون ذلك. هؤلاء يعني يحلون لانفسهم ما يحرمونه على غيرهم. كما ذكرنا يقول بعصمه ابن تيميه، يقول ببركات ابن تيميه، يقول بكون ابن تيميه يعني صارع، عندهم حتى نصوص يعني بان ابن تيميه هو ما يسمى بقسيم الجنه والنار. قال يعني ابن العثيمين او غيره، قال ابن تيميه عندنا هو المميز. طبعا كلهم قالوا هذا الكلام بين السني والبدعي، والبدعي طبعا كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال يعني هذه يعني هذا يعني كذا في النار، يعني نعرف نميز يعني المؤمن من غير المؤمن، نميز السني من غير السني من موقف ابن تيميه. ولهذا اي شخص يتحدث عن ابن تيميه تقام عليه القيامه، ويعتبر انه مبتدع وانه ضال وانه يعني فقط. طبعا الكفر عندهم هذا شيء بديهي، الكفر عندهم كل شخص يخالف ابن تيمية في مساله، اي مساله من مسائل العقديه عندهم كفر، يعني ولو لم يعرف تلك المساله. لان ابن تيمية نفسه ينص على ذلك، ينص على كل ما يذكره موافق للسنه وموافق للتوحيد ولا يخالف فيه احد. ان هذه عندهم يعني ارجعوا لكتاب الرد الوافر للشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن احمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، توفي في 848 هجريه، تجدون فيه نصوص كثيره جدا وشهادات كثيره جدا عن ابن تيميه. طبعا نحن نذكر هذه الشهادات هنا، وبعدها يعني ذكرنا هذه الشهادات طبعا، ويمكن للشخص ان يرجع اليها ويرى يعني بعد ذلك شهادات مضاده. هناك شهادات أخرى من علماء آخرين، سنرى الحقيقة في الأمر وكيف وقف منه العلماء مواقف شديدة، يعني في حصة أخرى إن شاء الله. أحب أن أختم فقط بتجدونها أيضا على النت، عنوان 231 رسالة دكتوراه وماجستير في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية. تصوروا، طالب يدرسون الجامعة 231 رسالة دكتوراه وماجستير كلها حول ابن تيمية، يعني الطالب في سنوات دراسته كلها يعني دراسة ابن تيمية، بعد أن يتخرج في مرحلة ما بعد التدرج دكتوراه والماجستير حول ابن تيمية، وطبعا هؤلاء بعد ذلك يتولون مناصب تدريس حول ابن تيمية. وبالتالي علومهم محدودة، دراستهم محصورة في شخص واحد، كيف يمكن أن نناقش هؤلاء؟ طبعا ابن تيمية كتابات كما قلنا بسيطة، كلها نصوص، آيات وأحاديث وأقوال وغيرها، وبعضها منقول حرفيا من كتب. وبالتالي كيف أن هذا الشخص الذي لم يقرأ علم الكلام ولا الفلسفة ولا الفكر المعاصر، ولم يقرأ كتابات يعني خارج الدائرة الإسلامية، كيف يستطيع أن، طبعا سأذكر هنا بعض العناوين فقط حتى نتبين يعني كيف أن شخص عنوان لرسالة علمية بعنوان الدراسات اللغوية والنحوية في ملفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية، الدكتور هادي أحمد فرحان الشجيري، يعني اللغة حتى أصبح ابن تيمية عندهم لغويين يكتفون به، يعني أصبح عنده هو المحدث واللغة إلى كتاب آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية، عرض ونقد، الفكر السياسي عند ابن تيمية، نظرية المقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين. طبعا هذا ألفها ابن يوسف القرضاوي، عبد الرحمن يوسف القرضاوي. طبعا أي شخص يذهب عندهم لابد أن يغرق في بحر ابن تيمية حتى بعد ذلك ينال الشهادة. ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية في الزواج، دراسة مقارنة. القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا كلها مع أن المنهج العلمي أن لا نقول شيخ الإسلام فيه، يعني نسمي الشخص باسمه الموضوعية، لكن هم كل عناوينهم فيها هذا اللغة. القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات. القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الزكاة والحج، ابن تيمية والسمع الصوفي، المسائل العقدية إلى وهكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية محدثا، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد، كل هذه رسائل دكتوراه وماجستير إلى آخره. جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير المسائل المتعلقة بأسماء الحسنى، وهناك سلسلة كتب طبعا خطيرة اللي هي أيضا رسائل علمية حول آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، الكلابية الباطنية إلى آخره. اقتضاء الصراط المستقيم، هذا من أخطر كتب ابن تيمية، رسالة الدكتوراه الذي يدعو فيه إلى المقاطعة التامة مع الآخر، الذي ذكر فيه فتاوى خطيرة بما فيها ما يسمى ببدعة احتفال المولد الشريف وغيره، استندوني هذه. كتاب الجواب الصحيح لإمام بدر الدين المسيح، رسالة الدكتوراه، هذا الكتاب رسالة الدكتوراه واحدة، يعني مجموعة، يعني حمدان بن محمد الحمدان وعبد العزيز بن إبراهيم العسكر وعلي بن حسن، ثلاث دكاترة من أجل كتاب واحد. طبعا هؤلاء لهذا لا نتعجب عندما يقولون فلان دكتور دكتور، طبعا الدكتوراه عندهم أسهل شيء. كتاب بيان تلبيس الجهمية، تحقيق الكتاب كم رشيد بن الألمعي وسلمان الغفيص وعبد الرحمن اليحيى ومحمد اللاحم ومحمد البريدي ويحيى الهنيدي، ستة أو سبع أشخاص من أجل تحقيق كتاب واحد، وكلهم ينالون الدكتوراه. يعني كل هذه الكتب، الكتاب كتابا واحدا، يشتركون سبع شخصيات، شخص سبع طلبة وينالون الدكتوراه من أجل كتاب واحد. وهكذا طبعا نجد الأسماء الكثيرة للعناوين، طبعا هذه في فترة قديمة، يعني الكتاب الآن ربما يعني زادت، يعني هذه سنة، يعني هذا الملف الذي ذكرت فيه هذه العناوين في 1436 هجرية. ودائما طبعا قلنا ينشرون، وهذا طبعا رسائل علمية فقط، إذا ذهبنا إلى الكتب المؤلفة، إلى المقالات، إلى المحاضرات، إذا ذهبنا وكلماتهم ومواقفهم لا نجد موقفا إلا مذكور ابن تيمية في مناقشاتهم للشيعة، لا يذكرون شيئا إلا منهاج السنة، أي شيء تقول له يقول لك منهاج السنة، أي تقول له الصوفية يقول لك قال ابن تيمية، الأشاعرة تجد كذلك. وبالتالي هؤلاء محجوبون، محاصرون بأفكار محدودة، بضعف مستواهم طبعا العلمي سببه هذا الأمر. هذا مثل شخص يدرس عند معلم ابتدائي وينبهر به وتحصل له يعني نوع من من فقدان الهوية بسبب ذلك الانبهار، وبالتالي يبقى محصورا فيه. لو أن هؤلاء خرجوا، يعني احنا ذكرت مرات كثيرة أن الصوفية عندهم كثير من المشايخ، عندما ذكرنا الصوفية كذا عفوا الشيعة، الشيعة عندهم كثير من العلماء الأئمة ومناقشات العقلية، وبالتالي ليس عندهم شيء معصوم، حتى الرواية كما ذكرنا الأئمة يناقشونها، لكن هؤلاء عندهم شخص هو كل شيء، وشخص ترك كما قلنا ترك في كل شيء فن رأيا في القرآن في الحديث في المواقف من الفرق إلى آخره، وبالتالي ضاقت عليهم الدائرة، لم يبقى لعقلهم أي مجال للبحث، لأنه كلما كثر المقدس كلما قل التفكير وقل هؤلاء، يعني هذه الكتب الكثيرة كما ذكرنا 300 كتاب أو كذا، كلها أفكار أو كلها آراء صارت عندهم مفروغا منها، لا يجوز الجدال فيها، وبالتالي يعني هؤلاء لا يمكنهم أن يتعلموا. ولهذا طبعا أنا قلت الشخص الذي يصل إلى ابن تيمية ويتوقف هذا خلاص لم يبقى له مجال للعلم أو مجال للبحث أو مجال للتجديد أو مجال للتفكير، لأن عقله سلمه ابن تيمية، صار يفكر بعقل ابن تيمية. إذن هذه الظاهرة الخطيرة، يعني لا يمكن، يعني من حيث من خلال التجربة، لشخص يريد أن يعتدل أو يريد أن يبحث أو يريد أن يحقق أو يريد أن يدور مع الإسلام حيث دار، حتى أن يصل إلى شيء إلا بعد أن يطلق وبعد أن يكسر هذا الصمت. ما قلنا لا يهمنا الشخص، لا يهمنا ابن تيمية، لم أتكلم أبدا أي كلمة تتعلق بشخصي، لكن أتكلم عن ابن تيمية المعنى، ابن تيمية الصنم، ابن تيمية الذي جعلوه ندا لله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال، ابن تيمية الذي به يضربون الشيعة، به يضربون الصوفية، به يكفرون الأشاعرة، به يكفرون المسلمين، به يمارسون كل أنواع الإرهاب. ولذلك طبعا هذه الظاهرة خطيرة، نحاول إن شاء الله في الدروس القادمة إن شاء الله نرى موقف العلماء المسلمين، حتى نبين أن هذا الموقف من الآن للأسف يتصورون أن صراع ابن تيمية كان خاصا فقط ب، لا، سنرى أئمة المذاهب علماء الكبار يعني نظرتهم الحقيقية ابن تيمية مقابل هذه النظرة، نظرة الانبهار، النظرة الموضوعية، النظرة التحقيقية للعلماء من سائر المذاهب الأربعة، والحمد لله رب العالمين.